السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، هذه هي الحلقة الثالثة من برنامجكم أفانين القرآن، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقدم فيها. أيها الإخوة الكرام، في هذه الحلقة سيكون لنا حديث مع قضية أخرى من قضايا علوم القرآن الكريم، وسنتحدث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى بمشاركة أخوين كريمين، هما كل من الأخ الفاضل عبد العزيز الأستاذ عبد العزيز السلماني أستاذ التربية الإسلامية وزارة التربية والتعليم، والأستاذ عبد الحكيم القاسم المحاضر بكلية المعلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما خير الجزاء على مشاركتهما لنا في هذا البرنامج. وقبل أن نخوض في برنامجنا، نحب أن نشكر كل الإخوة الذين ساهموا وشاركوا في منتدى أفانين القرآن. ولعلي أيها الأحبة أذكر بطائفة من هؤلاء الإخوة الذين شاركوا معنا ونشكرهم ونخصهم بالذكر. منهم ابنة الفاروق ومحبة القرآن وتاج الوقار وهيفاء التيناوي والأخت سهلة والأخ أبو عبيدة عامر وأم عبيدة والأخ البدر وابنة الإحسان وأختكم وأخت في الله والأخ الكريم والعراس عبد الرفيق وناصرة الرسول والأخ الأكاديمي وعلي محمد نجم والأصيل وراجية عفو الغفور. كل هؤلاء وغيرهم ممن شارك في منتدى أفانين القرآن نشكرهم على تواصلهم وعلى مشاركاتهم المتميزة وعلى أسئلتهم التي تدل على تفاعلهم مع هذا البرنامج. كما نشكرهم أيضا على تأييدهم ودعمهم لنا الدعم المعنوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم المتحابين بجلاله. أيها الأحبة، أيضا قبل أن نخوض في برنامجنا ونذكر قضيتنا في هذا البرنامج، نحب أن نبشركم بأسماء الفائزين للسؤال الذي عرضناه في الحلقة الثانية من حلقات برنامج أفانين القرآن، وهم هؤلاء الإخوة الذين تطلعون على أسمائهم في الشاشة. نرجو من كل واحد منهم أن يتواصل مع مشرف البرنامج الشيخ علي محمد نور من أجل تزويده بالعنوان حتى يتسلم جائزته. وأحب أن أذكر أن الإخوة قد شاركوا مشاركات طيبة، وقد وصلتنا بحمد الله سبحانه وتعالى إجابات كثيرة، وقد ميزناها بالطريقة التالية: من شارك من أجاب إجابة صحيحة متميزة أعطي 5 درجات، ومن نقص عليه شيء أعطي 3 درجات، ومن شارك مجرد مشاركة ولو لم يحالفه الصواب فإنه يعطى نقطة. وستجمع هذه النقاط لكل واحد من هؤلاء من أجل أن يعرف أيهم أكثر مشاركة في نهاية حلقات برنامجنا أفانين القرآن، لأن من شارك ستحسب له نقطة، وتحسب هذه النقطة مع نقاط أخرى إذا شارك في المسابقات الباقية. فلا يظنن أحد منكم أنه إذا لم يكن ضمن الفائزين أنه لن ينال جائزة في الحلقة القادمة أو التي تليها، لكننا سنجمع هذه النقاط بإذن الله عز وجل، ثم بعد ذلك ستعطى جوائز لكل الإخوة الذين شاركوا معنا بإذن الله جل وعلا في مسابقات برنامج أفانين القرآن. أسأل الله أن يوفق الجميع وأن يجعل عملنا وعملهم خالصا لوجه الله الكريم. قبل أن نذكر موضوع هذه الحلقة، ندعوكم جميعا لمشاهدة استطلاع الرأي الذي قام به الإخوة في أسرة البرنامج، فابقوا معنا. أفانين القرآن، أفانين القرآن، هل تظن أن كل آية في القرآن الكريم ما سوية؟ نعم نعم آية نحسب كل آية إنها نزول صدقة سواء من الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة أو الصحابيات الواجب اللي كلها صدقة نزول أظن كل آية دقة يعني قد لا يكون يعني الأجمل الآيات لها سبب نزول لكن ليس بالدقة قد تكون إجمالية نظرا أكثر من آية في وقت واحد نعم كل آية لها سبب نزول أحكام أحكام شرعية أو قصص للعبرة بعض الآيات ربما تجتمع سببي نزول أو أكثر من سبب نزول ماذا تقدم فيه؟ كيف تقدم يعني هل ينزل على أنت يعني تقدم يعني تفضل أي يعني ننزل أكثر من سبب نزول لهذا العالم التعليم هم من الصحابة هم يكون كلهم من الصحابة لا بس ممكن تصير الصحابة ممكن تصير من الرسول مباشرة لكن يمكن أن تجمع بينهم أو لا ممكن نعم أختار بالذي يطمن إليه قلبي والعلماء الثقات الذي الرأي السديد للعلماء الكبار من الأمة أخذ بالرأي السديد والذي يطمن إليه القلب نرى تفسير الأمة يوجد أكثر من تفسير الإمام نرى التفسير الواضح والمقبول فنأخذه أفانين القرآن أفانين القرآن كما شاهدتم أيها الأحبة موضوعنا في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عن قضية مهمة من قضايا علوم القرآن وهي قضية نزول القرآن هذا القرآن العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى من لدن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيا ترى كيف نزل هذا القرآن الكريم كل المسلمين يعرفون أن القرآن نزل مفرقا منجما على الوقائع والأحداث والحكم الربانية لكننا عندما نطرح هذا الموضوع سنجد أننا أمام آيات تبين لنا أن القرآن نزل جملة واحدة ولعلنا مع أخوينا الكريمين نستعرض بعض الآيات التي تدل على هذا المعنى وهو أن القرآن نزل جملة واحدة فما أدري هل تذكر لنا شيئا القرآن الكريم وردت ثلاث آيات نعم فيها ذكر نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأولها قول الله عز وجل سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نعم أنزل فيه القرآن والآية الأخرى قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة هذه في سورة الدخان نعم. ثم حدد الله عز وجل هذه الليلة في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر إذن هذه الآيات الثلاث كلها تدل على نزول القرآن جملة واحدة لكن كيف نوثق بين هذه الآيات الثلاث لأن واحدة منها تثبت أنه في شهر رمضان والثانية تثبت أنه في ليلة مباركة والثالثة تثبت أنه في ليلة القدر ليس بينها أي تعارض كيف ذلك؟ فهذه الليلة المباركة في شهر رمضان وهي بالتحديد ليلة القدر هذه الليلة المباركة في شهر رمضان وهي ليلة القدر إذن فلا تعارض بين هذه الآيات وهذا يدلنا على أنه لا يمكن أن يستغنى بشيء من الآيات عن شيء آخر أو بجزء من القرآن عن جزء آخر فكل القرآن يشهد بعضه لبعض ويفسر بعضه بعضا هذه الآيات الثلاث أيها الأحبة تدل على أن القرآن نزل جملة واحدة فكيف كان نزوله جملة واحدة هذا هو السؤال الذي نريد أن نعرفه من خلال هذه الآيات نعم وما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا نزل من اللوح المحفوظ من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا كله جملة واحدة في ليلة القدر التي هي الليلة المباركة من شهر رمضان وهذا هو النزول الأول للقرآن الكريم حيث نزل جملة واحدة ثم بعد ذلك نزل القرآن كذلك نزل ابتداء نزوله المفرق فيها نفس هذه الليلة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما نزل في سورة العلق الآيات الخمس الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فحدد بعض المفسرين أن هذه الآيات نزلت في ليلة القدر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء نعم كما ذكر الشيخ عبد الحكيم قبل قليل، هذا هو القول الذي ذكره ابن عباس وثبت عنه في أحاديث وروايات مسندة وصحيحة، وهو الذي قال به جمهور العلماء من المفسرين، بل حكي إجماعا عن أئمة التفسير وعلوم القرآن، وهو القول الذي لا ينبغي العدول عنه في ثبوته عن حبر الأمة وترجمان القرآن، أن القرآن له نزولا، النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والنزول الثاني نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم من الله بواسطة جبريل حسب الوقائع والأحداث والحكم الربانية. وهذا النزول الثاني نزول ثابت لا يشك أحد من المسلمين فيه، وقد دلت عليه آيات من القرآن الكريم مثل قول الله عز وجل نزول المفرق. نعم، في إنكار الكفار لنزول القرآن المفرق كأنهم عهدوا أن الكتب السابقة نزلت جملة، استشكلوا كيف ينزل القرآن المفرق، يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل آية القرآن جملة واحدة كذلك يثبت به فؤادك ونزلناه ترتيلا. نعم، كذلك يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن فهذه الآية تدل صراحة على أن القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين استغربوا نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، وقالوا لما لم ينزل عليه هذا القرآن جملة واحدة كما نزل على النبيين من قبله. فنحن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد ميز هذا القرآن بإنزاله بصورتين، الصورة الأولى إنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والصورة الثانية إنزاله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الحكم والوقائع والأحداث والحكم الربانية. ومن العلماء من قال قولا آخر، وهو أن القرآن له نزول واحد نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول قطعة منه نزلت في ليلة القدر، وهذا قال به الشعبي ومحمد بن إسحاق، لكن جماهير العلماء والمفسرين على القول الأول الذي ذكرناه لكم قبل قليل. أيها الأحبة، نبقى الآن مع مداخلة لفضيلة الدكتور عبد الله القرني الأستاذ بجامعة أم القرى، فابقوا معنا لاستماعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ابتداء أشكر قناة المجد العلمية على مناقشتها لمثل هذه المسائل المهمة لتعلقها بكتاب الله سبحانه وتعالى ونزوله، وهي في حقيقتها من أهم المسائل في علوم القرآن، وموقف أهل السنة فيها واضح وضوح الشمس، يستند إلى أصول مجمع عليها لم يختلفوا فيها، وإنما حصل الخلق من بعض المخالفين لهم لحصول شبهات عندهم بتلك الأصول. وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضيري وفقه الله إلى كل خير على ما قدم، وأسأل الله عز وجل لنا وله التوفيق بما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم جميعا خالصة لوجهه الكريم. فيما يتعلق بقضية نزول القرآن ومجمل موقف أهل السنة من هذه القضية وموقف المخالفين لهم، القضية لا شك أنها تحتاج إلى تفصيل في بعض تفاصيلها، لكن من حيث الجملة نقول إن من الأصول المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، وأن جبريل عليه السلام قد تلقى الوحي بالقرآن عن الله عز وجل، وأنه عليه السلام قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الله تعالى. هذه ثلاثة أصول متفق عليها مجمع عليها عند أهل السنة، لا يناقشون فيها ولا يقبلون خلافا، وهذا الذي اتفقوا عليه وأجمعوا عليه مما تواتر به النقل عن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام عبر العصور، لم يختلفوا في شيء من ذلك، وهو معنى قولهم عن القرآن إنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وهذه الكلمة نجدها عند كثير من العلماء الذين أصلوا لأصول أهل السنة وبيّنوا أصول أهل السنة، نجد أنهم دائما يكررون هذا المعنى ويقصدون بقولهم منه بدأ عن القرآن، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم به حقيقة، ومقصودهم بقولهم وإليه يعود ما ورد من في بعض الآثار من أنه يسرى بالقرآن في آخر الزمان حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية. وهذا المعنى قد جاءت به النصوص والآثار الكثيرة الواردة عن السلف، من ذلك مثلا الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، وفي لفظ بأحب إليه مما خرج منه، يعني القرآن، وهو يبين معنى قول السلف فيما تقدم منه بدأ. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري تعليقا في كتاب التوحيد قوله: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت، وكرر على وسكن الصوت، عرفوا أنه الحق ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وورد نحوه عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وسمع ابن عباس رضي الله عنه رجلا يدعو لميت لما وضع في لحده يقول: اللهم رب القرآن اغفر له. فقال له ابن عباس رضي الله عنه منكرا عليه: ما القرآن كلام الله ليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الكلام معروف عن ابن عباس. فهذه مجمل عقيدة أهل السنة وموقف أهل السنة فيما يتعلق بالقرآن، وأنه كلام الله، وأنه منه بدأ ومنه خرج، وأنه تكلم به حقيقة، وأن جبريل عليه السلام قد تلقاه منه كما سمعه، وأنه قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه. والمخالفون في هذا الأصل أو في هذه الأصول يمكن أن نجمل مخالفتهم في أصلين خطيرين. الأصل الأول في دعواهم أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن حقيقة، لأن هناك شبهة كبيرة لا أريد أن أطيل فيها، وهي أن الله عز وجل منزه عن أن تقوم به الحوادث كما يقولون وكما يدعون. وإذا تكلم الله عز وجل بالقرآن لازم أن يكون قد قام به حادث، فيلزم عندهم حسب فهمهم أن يكون الله عز وجل حادثا كما يقولون. هذه شبهات لا أساس لها، وأهل السنة بيّنوا بطلان مثل هذه الشبهات، وعرفوا قدر الله عز وجل وحقه، وأن الكلام صفة كمال لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأنه سبحانه وتعالى، وأن من نفى عنه سبحانه وتعالى يعني هذه الصفة فقد نفى عنه صفة من صفات كماله سبحانه وتعالى. وهؤلاء اضطربوا فيما يتعلق بموقفهم من كلام الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة، فكيف تكلم بالقرآن إذن؟ فمنهم من ذهب إلى أنه يخلقه بغيره، ومنهم من ذهب إلى أن الكلام إنما هو في حقيقته معنى قائم بالنفس، وذهبوا إلى نفس ما ذهب إليه الأولون من أنه إذا تكلم أو إذا أراد أن يبلغ الوحي فإنه لا يمكن أن يقوم الكلام به، وإنما يخلقه بغيره. فهذا الأصل وهو دعواهم أن الله عز وجل لا يمكن أن يتكلم حقيقة، يعني دعوة باطلة مناقضة للمعلوم بالدين من الدين بالضرورة ولما عليه الإجماع كما تقدم، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت كما قرر أهل السنة، وأن القرآن منه بدأ كما قرروا أيضا، وأنه خرج وأن القرآن قد خرج منه وتكلم به حقيقة. فهذا الذي ذكروه مناقض للإجماع والأصول المتفق عليها عند أهل السنة. المناقضة الثانية والمخالفة الثانية عند هؤلاء أنهم يدعون بناء على ذلك، أي على أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن حقيقة، أن جبريل عليه السلام لا يمكن أن يكون قد سمع القرآن من الله عز وجل، وإنما الله سبحانه وتعالى يخلق الكلام في غيره كما ذكرت، فيسمع جبريل ذلك الكلام المخلوق. وقد يقولون إنه لا يتلقى الوحي عن الله سبحانه وتعالى مباشرة، وإنما يتلقى الوحي بأخذه عن اللوح المحفوظ لا بالسماع من الله سبحانه وتعالى. وبالغ بعضهم فادعى أن لفظ القرآن من جبريل وإن كان المعنى من الله سبحانه وتعالى، وادعوا أن ذلك هو معنى قول الله سبحانه وتعالى عن القرآن: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وادعوا أن القرآن إذن هو قول جبريل، وأنه قد فهم مراد الله سبحانه وتعالى فبلغه بلفظه، مع أن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم به ابتداء، والقول إنما ينسب إلى من تكلم به ابتداء. ففي هاتين المسألتين الخطيرتين نقول إن هؤلاء قد خالفوا فيما يتعلق بنزول القرآن مخالفات خطيرة، ينبغي على طالب العلم وعلى المهتم أن يعرف خطرها، وإذا قرأ في كتب علوم القرآن وفي كتب التفاسير وما يتعلق بهذه المسائل أن ينتبه لهذه المزالق الخطيرة التي قد يقع فيها الإنسان وهو لا يدري عن أصولها ومنشأها. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأكرر شكري للقناة وشكري للدكتور محمد والمقدم المقدم البرنامج والمشاهدين. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله للدكتور عبد الله القرني الأستاذ بجامعة أم القرى هذه المداخلة القيمة التي أوضح فيها حفظه الله هذا الموضوع المهم، وهو موضوع إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى. ونحن نوصي الإخوة المشاهدين أن يراجعوا الكتب المعتبرة المعتمدة في مثل هذا الموضوع، مثل شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، فقد أفاض في هذا الموضوع وتكلم فيه بما لا نزيد عليه. أوصي الإخوة أن يراجعوا مثل هذا الكتاب وأن يفهموا هذه المسألة، لأن كثيرين ممن كتبوا في هذه القضية قد قالوا فيها غير ما ينبغي أن يقال وغير ما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح. أيها الأحبة الكرام، نبقى مع فاصل قصير فابقوا معنا. أثانيم القرآن، أثانيم القرآن. وامضى. قال جندب: كنا غلمانا حذاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الحذاورة جمع حزور وحزور، وهو الغلام إذا قارب البلوغ، والتاء لتأنيث الجمع. أثانيم القرآن، أثانيم القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، بينا فيما سبق كيف نزل القرآن، وبينا أيضا معنى الآيات الواردة في نزول القرآن جملة واحدة، وذكرنا أنه أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة كما دلت عليه الآيات التي ذكرها الشيخ عبد الحكيم قبل قليل. وبينا أيضا وجه الجمع بين هذه الآيات، وأن كل واحدة منها تبين وتفسر الأخرى. ثم أيها الأحبة، نحب أن نبين الآن النزول الثاني للقرآن الكريم، وهو نزوله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نذكر هذه القضية، نحب أن نبين ونؤكد على أمر مهم جدا يخطئ فيه كثير من الناس، بل حتى الكتب التي تكلمت في علوم القرآن وهي من الأصول والمراجع فيه ربما نجد فيها هذا الخطأ أو لا نجد فيها هذا الإيضاح بشكل يزيل اللبس. ما هو يا ترى هذا الأمر؟ كثير من الكاتبين يقولون إن القرآن نزل من بيت العزة في السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان جبريل يأخذه من بيت العزة في السماء الدنيا وينزل به قطعة قطعة ونجما نجما على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف الحق، فإن الثابت في القرآن وفي السنة أن جبريل إنما كان يتلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذه عن الله مباشرة، وليس كما يقول بعض هؤلاء الكاتبين إن أنه كان يأخذه من بيت العزة في السماء الدنيا. إن الحديث الواردة في ذلك بل حتى أسباب النزول تدل على أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأخذه من الله جل وعلا مباشرة، كما في حديث النواس بن سمعان إن الله إذا أراد أن يتكلم بالأمر من وحيه خضعت له السماوات أو أخذت منه السماوات رجفة شديدة وخضع أهل السماوات، فيكون أولهم يفيق جبريل عليه الصلاة والسلام فيوحي الله إليه بما شاء من وحيه، فيمر جبريل على أهل السماء فيقولون ماذا قال ربك، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، ثم ينزل بوحيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل ذلك بشكل جلي واضح قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع خولة بنت ثعلبة عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته مع عائشة فكلمته في الأمر، عائشة في طرف الحجرة تقول إني لأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ومع ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع مقالتها ولم يجب عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لها بحسب ما كان يراه من ظاهر الشريعة إنها قد حرمت عليه عندما ظاهر زوجها منها. ثم أنذر الله سبحانه وتعالى قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، يعني أن الله سمع كلام هذه المرأة وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة في جانب الحجرة وحجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة لا تكاد، يعني ليست مترامية في الأطراف بل لا تكاد تأخذ إلا عددا ونفرا يسيرا من الناس، ومع ذلك كانت عائشة يخفى عليها بعض كلام تلك المرأة، وربنا سبحانه وتعالى سمع كلام هذه المرأة وأجاب شكواها وأنزل القرآن بقوله قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هنا أيها الأحبة نريد أن نتحدث، هذا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدة الطويلة، كم كانت هذه المدة التي نزل فيها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نوجه السؤال للشيخ عبد العزيز ممكن تفيدنا في هذا. كانت هذه المدة 23 سنة، نعم 13 منها في مكة وعشر سنوات في المدينة النبوية. 13 عاما أو 13 عاما في مكة وعشر سنوات في المدينة. نلاحظ هنا أن المدة التي نزل فيها القرآن على رسول الله في مكة أكثر من المدة التي نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني في مكة أكثر. ترى ما هي الحكمة في ذلك يا شيخ عبد الحكيم؟ أهمية المواضيع العقدية وتأسيس العقيدة للمسلمين الجدد. نعم. لما استقرت الأمر العقيدة ويعني أصول الدين صارت الأحكام والشرائع تنزل من سنة المدينة، فأساس الدين في مكة فهو أكثر تثبيتا. إذا نستفيد من هذا الكلام الذي أفادنا به الشيخان أن المدة التي نزل فيها القرآن كانت 23 سنة، 13 منها بمكة وعشر كانت بالمدينة. كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا سورة كاملة وأحيانا بعض سورة 5 آيات 10 آيات وأحيانا ينزل آية واحدة وأحيانا بعض آية، فمما ورد مثلا من بعض آية قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذه الآية عندما نزلت نزلت على النحو التالي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فجاء عبد الله بن أم مكتوم فاعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني قد ابتليت بالعمى يا رسول الله، وهذا يعيقني ويمنعني عن الجهاد. فأنزل الله الآية مرة أخرى وأنزل فيها: غير أولي الضرر. فهذا دليل على نزول بعض الآية. وكذلك في قول الله عز وجل سورة في آيات الصيام: نعم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم، ثم نزل بعد ذلك من الفجر. ثم نزل بعد ذلك من الفجر. فهذا يدل على أن القرآن كان ينزل بأنواع مختلفة: مرة سورة متكاملة، ومرة 10 آيات، ومرة 5 آيات، ومرة آية، ومرة بعض آية، ولكن أكثر النازل منه كان ما بين 5 آيات إلى 10 آيات، بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يتعلمون القرآن 10 آيات 10 آيات، وذكر أبو الصحابة ما كان القرآن ينزل 5 آيات 5 آيات. نعم، يعني فهم أخذوا هذه الطريقة من أسلوب النزول الذي كان ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا أيها الأحبة نذكركم جميعا ألا تأخذ القرآن جملة واحدة، أو يأخذ الواحد منا آيات كثيرة قد يشق عليه فهمها واستيعابها ومعرفة ما فيها. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى أمر مهم جدا، وهو: يا ترى ما هي الحكمة من نزول هذا القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن لنزول القرآن مفرقا حكما كثيرة، فلعلنا نتوقف الآن مع الشيخين الفاضلين ليبين لنا ما يفتح الله به عليهما من حكم نزول القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل الشيخ عبد العزيز. من الحكم والله أعلم مسيرة الحوادث. نعم، مسيرة الحوادث، فإذا أتت حادثة يريد الله سبحانه وتعالى أن يربي الصحابة عليها. نعم، أتى القرآن بما يشفي الصدور. جميل، حتى يعني يكون هذا واضح للصحابة رضي الله عنهم. نعم نعم، إذا الحكمة الأولى مسايرة الحوادث، وهذا يفيدنا أيها الأحبة على أمر مهم جدا، وهو تربية الناس. ولعل الشيخ عبد العزيز بحكم أنه مربي وأحد أساتذة التربية الإسلامية في وزارة التربية والتعليم، لعله يعني يعلق على هذه القضية في أسلوب التربية مع الطلاب. يعني هل المدرس يلقي بتعليماته هكذا كلها مرة واحدة، أو أنه ينتظر حتى يعني تحدث مناسبات من خلالها يستطيع أن يعلق عليها؟ اشتعليكم قبل هذا استمشرنا لما تغير مسمى وزارة المدارس. نعم، وزارة التربية والتعليم، يعني هذا هو الأليق. قلنا هو الأنسب من قديم، حتى كنت أنا قبل سنوات، قبل 10 سنوات مثلا، كنت أضرب للطلاب مثال وأقول بعض الدول الإسلامية اسم الوزارة عنده وزارة التربية والتعليم، سبحان الله تعالى المسمى نفس المسمى. فنقول للطلاب أن التربية أهم من التعليم. إذا أتى طالب متربي ويعرف متى يتكلم، متى يسكت، متى ينصت، نستطيع أن نعلم. نعم، لكن الأكثر صحيح. نعم، فكثير من يعني القصص فيها جانب التربية، يعني يجد المعلم فرصة ليربي الطلاب إذا إذا إذا وجد يعني بعض الأخطاء. نعم، فإنه يوجه حسب ما يعني ييسر الله سبحانه وتعالى. وهذا مستفاد من طريقة نزول القرآن، حيث إن القرآن كان ينزل قطعة قطعة حسب الأحداث التي كانت تمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون لتلك الآيات أثر ووقع أكبر مما لو نزل القرآن كله جملة واحدة. هل هناك فائدة أخرى أيضا من فائدة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان؟ كيف تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تأتي تعاملات الكفار وتعاملات المنافقين مثلا مع المؤمنين، وما يحصل من هزيمة، وما يحصل من حزن، وما يحصل من ألم، تنزل الآيات من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبيت والأمر بالصبر. نعم، وإخبار أن هذه هي طريقة المرسلين، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا. وكذلك ما يبشر الله عز وجل من النصر من أنه يعصمه من الناس، والله يعصمك من الناس، فكل هذا تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تبعوا له. أحسن، وهذه الفائدة والحكمة نص عليها القرآن وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك المؤمن كما ذكرت الشيخ عبد الحكيم هو بحاجة إلى هذا التثبيت، فإنه إذا مرت به عوارض ويعني ضغط عليه الواقع وتكالب عليه الأعداء فرجع إلى القرآن الكريم قرأ في مقطع منه أو في آيات أو في سورة من سوره وصله هذا التثبيت ويعني طمأن قلبه وجعله مقاوم يعني يبقى على الحق الذي آتاه الله سبحانه وتعالى. هل هناك من حكمة أيضا يا شهاب العزيز أيضا تضاف إلى الحكمة السابقة؟ من الحكمة الله أعلم التدرج في التشريع. نعم. يعني ما يكون مرة واحدة، يكون يعني يكون في تدرج في يعني تشريع القرآن. التدرج في التشريع يكون إذا إذا إذا نزلت قصة، إذا نزلت حادثة تحتاج إلى علاج. التدرج في التشريع مثل قضية الخمر مثلا. التدرج نعم، يعني إذا كانت مثل الخمر جزاك الله خير، إذا كانت النفوس تعودت عليها نعم تأتي الآيات يعني بالتدرج. فأولا يعني بيّن الله سبحانه وتعالى أنها سكرا ورزقا حسنا، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى بأن ضررها أكثر من نفعها، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنهم لا يحضرون الصلاة وهم سكارى. بعد أن تعودت الأنفس عليها الله سبحانه وتعالى أنزل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تنتهون. قال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا وأراقوا ما كان في بيوتهم حتى قال بعض العلماء لقد سالت أزقة المدينة من الخمر، وهذا في دليل على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم إلى أمر الله سبحانه. أحسن. تصور لو أن الخمر حرمت دفعة واحدة لكان في هذا مشقة شديدة على الناس الذين كانوا يعتادونها ويشربونها باستمرار ولا يصبرون عنها يوما ما من حياتهم، لكن الله سبحانه وتعالى تدرج في تشريع هذا الأمر حتى استطاع الناس أن يتركوها وهم يعني مطمئنون ومرتاحون. وكذلك في تشريع الجهاد من الأمثلة نعم الجهاد، من الأمثلة أيضا تحريم الربا، تحريم الربا الأمثلة كثير. أي نعم. والصيام أيضا لما شرعه الله سبحانه وتعالى على عباده شرعه أيضا على مراحل ودرجات حتى استقر على هذه الحال التي لا تخفى على الإخوة المشاهدين. لعلنا أيضا نأخذ مزيدا من الحكم كذلك من الفوائد المهمة تسهيل حفظ القرآن الكريم. نعم حسن. لو نزل القرآن جملة واحدة لشق حفظ قراءة لكن لما كان ينزل الأمة الأمية مفرقا حوادث أو هدايات من الله عز وجل كان ذلك تيسيرا لحفظ القرآن الكريم. أحسن. أيضا من الحكم استمرار التحدي، ويعني يمكن نشرح هذا بأنه إذا كان القرآن باستمرار ينزل على الناس ويتحداهم يكون في هذا يكون هذا أبلغ في تحدي هؤلاء الكفار عندما يرون أيها الأحبة أن القرآن في كل مرة يتحداهم. فأتوا بحديث مثل، فأتوا بعشر سور مثل، يعني في كل مرة تأتي آيات تتحدى هؤلاء القوم فيشعرون معها بأنهم لا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن، ويشعرون معها أن القرآن كله على ميزان واحد كما قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر من الجلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآية. أيضا فائدة مهمة الشيخ نعم. إثبات أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فيه بعض المشكلات أو الحوادث ولا يستطيع أن يفصل فيها كما حصل في سؤال اليهود الذي تلقته قريش في سؤالهم عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن نعم. عن الروح نعم. فقال وسلم أجيبكم غدا ولم يقل نعم. إن شاء الله نعم. فجاء الكفار المشركون من الغد ينتظروا الجواب ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم واحد نعم. وكان يسلم هو الذي يبتلع القرآن أجابهم لأنه نعم. وعدهم. ومع ذلك في بعض الروايات ما تأخر عليهم إلى 15 يوما نعم. حتى ارتجت مكة يعني فرحا أو يعني فرحا بهذا النصر ثم نبدأ فأسأل ذلك نعم. وفي حالة الإفك التي هي أشق شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبث الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا لا يوحى إليه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الذي هو يخصه بشكل يعني كبير، لأنه في زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فالناس يتكلمون ويخوضون ويقولون ولا يدرون الحقيقة، ومع ذلك بقي الوحي شهرا كاملا ليدل دلالة كاملة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ للوحي عن الله، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما أتاه الله وأعلمه إياه. أيضا في هذه القضية التي ذكرتها يا شهاب الحكيم، وهي أنه من عند الله، أنت عندما تنظر إلى القرآن تنظر إليه من أوله إلى آخره تجد أنه في البلاغة والفصاحة على درجة واحدة، علما بأنه نزل في أوقات متباينة مختلفة في 23 عاما. ألا يدل هذا على أنه من عند الله؟ ومع ذلك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنت تكتب الكتاب اليوم وبعد شهر واحد تراجع هذا الكتاب فتطمس فيه أشياء كثيرة وتلغي فيه أشياء وتندم على أنك ذكرت فيه أشياء وتعدل فيه وتغير. انظر إلى هذا القرآن، نزلت منه آيات في هذا العام ونزلت منه آيات بعد 23 عاما، ومع ذلك كله في نفس الدرجة من الإحكام والإتقان والإبداع والقوة وحسن السبك. سبحان الله الذي أتقن كتابه. بعد هذه الإطلالة أيها الأحبة على فوائد وحكم نزول القرآن منجما، وهي التي أشار الله عز وجل إليها بقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وبقوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نتوقف مع فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله. أفانيم القرآن، أفانيم القرآن. علقمة وملازمته لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. علقمة بن قيس النخعي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن على ابن مسعود، وكان أشبه الناس لابن مسعود سمتا وهديا وعلما، وكان أعرج من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه ما أعلم شيئا أو ما أقرأ شيئا إلا وعلقمة يعلمه. وقال قابوس بن أبي غديان قلت لأبي لأي شيء كنت تأتي علقمة وتدعى الصحابة؟ قال أدركت ناسا من الصحابة وهم يسألونه ويستفتونه. وقال إبراهيم النخعي قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل، فقال فداك أبي وأمي رتل فإنه زين القرآن. وقال علقمة قرأت القرآن في سنتين. أثانيم القرآن، أثانيم القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدناكم أيها الأحبة في كل حلقة من حلقات أفانين القرآن لا بد أن نمر على كتاب نعرف به، قد يكون هذا التعريف في ثنايا الحلقة وقد يكون في آخرها، من أجل أن يتزود كل قارئ للقرآن الكريم بمكتبة غنية تعرفه بكتاب الله عز وجل. اليوم معنا كتاب متميز، كتاب صدر منذ سنوات يسيرة وهو من أميز الكتب التي كتبت في علوم القرآن، ونوصي به جميع طلاب علوم القرآن لأن الكتاب في سهولة أسلوبه وفي دقة بحثه قد فاق كثيرا من الكتب التي كتبت في هذا الموضوع. الكتاب أيها الأحبة هو المقدمات الأساسية في علوم القرآن الكريم. هذا الكتاب لفضيلة الشيخ عبد الله ابن يوسف الجذير. هذا الكتاب أيها الأحبة سماه مؤلفه المقدمات الأساسية، اقتصر فيه على ما يهم طالب علوم القرآن من مباحث علوم القرآن، ولذا لم يذكر تلك القضايا التي يمكن أن تبحث في فنون أخرى، فمثلا بحث المطلق والمقيد والعام والخاص وبعض هذه الفنون لم يتحدث عنها المؤلف في كتابه، بحكم أنها بحثت في علوم أخرى كأصول الفقه مثلا، لكنه تحدث عن قضايا مهمة جدا لكل من أراد أن يعرف القرآن الكريم. تكلم عن نزول القرآن، تكلم عن جمع القرآن، تكلم عن الناسخ والنسوخ في القرآن. ولعلي أيها الأحبة أقرأ عليكم شيئا من مقدمة المؤلف في بداية كتابه القيم. يقول: لقد كانت الرغبة لدي في تحرير مقدمات مهمة تتصل بالكتاب العزيز قديما، وذلك على سبيل المشاركة في تقريب العلوم الأساسية لفهم الكتاب والسنة دون بخس لما سبق به أهل العلم في هذا الباب، ولكن بمنهج محرر يجمع بين الصحيح النقلي وصريح العقل دون تكلف، دون تكلف مجانب الاستدلال بالضعيف من الأخبار، غير جار على المعتاد من التقليد لا في المضمون ولا في الأسلوب، إذ لو كنا مجرد نقلة لكان الإبقاء على مؤلفات الأقدمين أولى من تكلف التصنيف. وعلوم القرآن أولى وأول ما يشمر له أصحاب الهمم العالية، إذ هي مفاتيح سائر علوم الإسلام، ولا يحسن بالطالب أن يقدم عليها سواها فيشتغل بحديث أو فقه أو غير ذلك. ولما يأخذ من علم القرآن قاعدته، وإني لأعجب من منتسب للعلم قد ذهب حظه من علوم الكتاب واقتصر سعيه على طرف من فتات المسائل، فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأسوأ منه حالا من تدنى تحصيله من ذلك إلى قدر لا يحسن معه تلاوة القرآن وهو يتصدى لعظام الأمور. وحيث لا يخفى أن علوم القرآن بمعناها العام لا حصر لها بأنواع معينة، فهو الكتاب الذي قال الله تعالى فيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإن الكلام فيها إنما هو من حيث النظر إلى معرفة مقدمات أساسية ينبغي الإلمام بها لكل راغب في دراسة هذا الكتاب العزيز، توضح مزاياه وتحقق إسناده وتهدي إلى معرفته وفهمه. ومن خلال الدراسة تحصل لي أن البحث في ذلك يتناول معرفة المقدمات الست التالية. انتبهوا لها أيها الأعزة حتى تعرفوا المقدمات التي أرادها المؤلف في كتابه هذا. المقدمة الأولى نزول القرآن، وجزء منه ما تحدثنا عنه في حلقتنا هذه. المقدمة الثانية حفظ القرآن. المقدمة الثالثة نقل القرآن. المقدمة الرابعة النسخ في القرآن. المقدمة الخامسة تفسير القرآن. المقدمة السادسة أحكام قراءة القرآن. وربما أدرجت مباحث أخرى في جملة علوم القرآن كالكلام على خصائصه وأسلوبه اللغوي وأسلوب القصة فيه وقوانين الجدل والمناظرة وطريقة وأنواع الأحكام فيه وشبه ذلك، مما ينقسم إجمالا إلى ثلاثة أقسام. أولها مباحث تتصل بإبراز الإعجاز في القرآن، وهذا ليس علما تطبيقيا من علوم القرآن، وقد قدمت بالتنبيه على أهمه، والمقصود الاعتناء بالعلوم التأصيلية العامة التي سميتها بالمقدمات لتكون قاعدة لغيرها لا بالإنشائيات الأدبية. وثانيها مباحث تندرج تحت علم التفسير، والذي يعنينا هنا هو ذكر مقدمة تحتوي على أصول عامة في هذا الفن العظيم. فالقصة القرآنية والمثل في القرآن مثلا مما يعرف من تفاصيل ذلك الفن، ولا ينبغي إدراجه تحت المقدمات في علوم القرآن. وثالثها ما يتصل بمباحث الأحكام، فمحله تأصيلا علم أصول الفقه وتفريعا علم الفقه، وأخذه من هناك أولى، خصوصا وأن السنة تشارك القرآن في ذلك من كل وجه، إذ طبيعة الأحكام فيهما واحدة. واستثنيت من ذلك موضوع النسخ، فجعلته إحدى هذه المقدمات مع مشاركة السنة للقرآن فيه، وذلك لما له من الصلة بسلامة القرآن. أيها الأحبة، هذا طرف من مقدمة المؤلف لكتابه هذا القيم، وهو المقدمات الأساسية في علوم القرآن. نوصي جميع الإخوة الأحبة أن يقتنوا هذا الكتاب وينتفعوا به، فهو من أفضل الكتب التي صنفت في بابها في هذا العصر، وخصوصا في السنوات المتأخرة. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى ما كنا وعدناكم به من أننا سنختم حلقات برنامج أفانين القرآن بذكر سؤال مفيد لكل من يبحث في إجابته. وسؤال هذه الحلقة: من المأمور به إكرام أهل القرآن واحترامهم، اذكر 3 أدلة على إكرام أهل القرآن واحترامهم. نعيد السؤال مرة أخرى: من المأمور به إكرام أهل القرآن واحترامهم، اذكر 3 أدلة، ونعني بالأدلة إما أن تكون من القرآن أو تكون من السنة، اذكر 3 أدلة على إكرام أهل القرآن واحترامهم. أيها الأحبة، تفضلوا جميعا بإرسال إجاباتكم على العناوين التي تظهر أمامكم تباعا على الشاشة. كما أننا نحب أن ننبه جميع الإخوة بأننا نستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى اقتراحاتهم، ونستقبل أيضا مرئياتهم، ونحثهم جميعا على المشاركة معنا في منتدى أفانين القرآن. ونحب أن نبين أن كل موضوع يطرح في حلقة من حلقات هذا البرنامج سيفرد بملف خاص، وندعو جميع الإخوة المشاركين معنا في منتدى أفانين القرآن إلى أن يتولى كل واحد منهم موضوعا من موضوعات حلقات هذا البرنامج المبارك، من أجل أن يتولى جمع جميع ما يتحصل فيه وينظمه. ثم إن شاء الله سنعلم في نهاية هذا البرنامج عن أفضل هذه الملفات، وسيمنح صاحب أحسن ملف جائزة من أسرة البرنامج. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونحب أن نخبركم بموضوع حلقتنا القادمة، الحلقة 4 من برنامج أفانين القرآن، وهي بعنوان حتى نكون مع السفرة. إلى أن نلقاكم في ذلك الحين، نستودعكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم على خير.